بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها والموصولات والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما، وما دخل عليه ال من الجموع والأجناس، والمفرد والمعرف باللام غير عهدية، والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. فصل. وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوها، فيعمل فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن صيغ العموم من وما وأي ونحوهما والموصولات والألفاظ من وما وأي وأي ونحوها والموصولات والألفاظ إلى آخره. من صيغ العموم شرع المؤلف رحمه الله في بيان العام وصيغه، والعموم بمعنى الشمول، والعام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الفرق بين العام والمطلق. العموم له صيغة، منها ما يدل على العموم بمادته، ومنها ما يدل على العموم بصيغته. يقول من صيغ العموم من الاستفهامية وكذلك الشرطية. مثال الاستفهامية قوله تبارك وتعالى: فمن يأتيكم بماء معين. هذا عموم ولا لا؟ عموم. من يأتيكم، أي واحد يأتيكم. الشرطية، من الشرطية؟ قال الله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا، ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، حرا أم عبدا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يشمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من تصدق بصدقة فأخفاها. كل هذا يدل على العموم. يقول رحمه الله: وما، والفرق بين وما أن ما لمن لا يعقل، يعني غير العاقل. مثاله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح، هذا عموم. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، أيضا هذا عموم. يقول: وأي، أي أيضا تفيد العموم، كما في قصة موسى مع صاحب مدين، قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها بغير إذن ولي فهو باطل، أو أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. فقوله أيما امرأة عام في جميع النساء، هذا عموم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وأين، أين؟ قال الله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال عز وجل: فأين تذهبون، الاستفهام. وتقول: أينما تذهب أذهب، هذا عام. أي مكان تذهب إليه أذهب إليه. طيب، يقول رحمه الله: ونحوها، يعني من الموصولات، مثل الذي، والذي جاء بالصدق وصدق به، والجمع والذين إيش جاهدوا فينا، واللذان يأتيانها منكم. طيب، من الموصولة، مثاله: من لا أجش من يعمل صالحا ومن يخرج من بيته إيه هذه قد تكون شرطية تبي شيء ما في احتمال. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله هذه أشياء شرطية ويصح تكون موصولة والذي لكن نريد شيء أوضح. نصحح استفهمي إن كان الخير والناعم فليس له إن القرآن مليء القرآن مليء ومنهم من يستمعون ومنهم من يستمعون إيه الموصولة هي منهم من آمن ومنهم من كفر أنا قلنا إيش يقول موصولات يريد من موصولة اسم موصول أي الذي يعمل صالح. طيب جملة مفيدة ومن أحياها فتعنى أحيا الناس جميعا. نعم ومن أحياها فتعنى أحيا الناس جميعا الذي أحياك. طيب ما تقدم يقول مولف رحمه الله والألفاظ الصريحة في والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع. الألفاظ الصريحة في العموم يعني التي تدل على العموم بمادتها. انتبه الألفاظ الصريحة في العموم يعني التي تدل على العموم بمادتها بمعنى أن مادتها تدل على العموم مثل يقول كل وأجمع. قال الله تبارك وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل الطعام كان حل لبني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا يدل على العموم بالمادة لأن لفظ كل إيش دال على العموم بمادته ليس بصيغته لا بمادته. طيب يقول وأجمع أجمع يعني لفظ أجمع جميع مثل وإن كل لما جميع لدينا محضرون. كذا ولا لا؟ نعم فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طيب يقول ونحوها ونحوها نحو كل أجمع مثل كافة قاطبة هذه تدل على العموم بماذا؟ بمادتها. إذن الذي يدل على العموم بمادته كل أجمع كافة قاطبة. يقول وما دخلت عليه أل من الجموع والأجناس. ما دخلت عليه أل من الجموع أل التي تدخل على الجمع تدل على العموم مثل قال الله تبارك وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم يدل على العموم الأطفال أي طفل. والأجناس الداخل على الأجناس كما لو قلت الرجال خير من النساء هذا عموم يعني جنس الرجال خير من جنس النساء. طيب والمفرد المعرف باللام غير العهدية. المفرد المعرف باللام غير العهدية احترازا من اللام العهدية مثل وخلق الإنسان ضعيفا. إنسان مفرد معرف لكن باللام غير العهدية. أما المعرف بأل أو بالألف واللام العهدية فهل يقول العموم؟ نقول هو بحسب المعهود. إن كان المعهود عاما فالمعرف عاما وإن كان خاصا فالمعرف خاصا فمفهوم. طيب مثال العام يعني المعرف بأل العهدية الذي يدل على العموم قال الله تبارك وتعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. انتبه. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة. الملائكة المراد هنا معرف بال العهدية. شوف إذ قال ربك للملائكة ثم قال فسجد الملائكة، هذه اللام هنا للعهد وهو عام، وهو عام فسجد الملائكة. ثم يقول معنا يقول معرف بال العهدية، هل يدل على العموم؟ نقول إن كان المعرف عاما بحسب المعهود، إن كان عاما فهو عام يعني ما دخلت أي، وإن كان خاصا فهو خاص. مثال العام إذ قال ربك للملائكة، شفت للملائكة عموم جميع الملائكة كذا ولا لا؟ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة. شفت الملائكة، أي الملائكة الذين قيل لهم وإذ قال ربك للملائكة، هنا فسجد الملائكة، قال هنا للعهد، قال هنا للعهد الذكري لأنه سبق له ذكر. هل هي للعموم؟ نقول نعم للعموم، لأن يعني المعهود للعموم فتكون الإيش للعموم. مثال التي ليست للعموم يعني تدل على الخصوص، قال الله تبارك وتعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الألف واللام معرفة تدل على العموم، فعصى فرعون الرسول كل الرسل ولا الرسول المذكور؟ الرسول المذكور. إذن قال المؤلف رحمه الله والمفرد المعرف باللام غير الأهدية احترازا من المفرد المعرف باللام الأهدية التي للعهد، فهذا ليس لا يكون للعموم على سبيل الإطلاق، أو لا يدل على العموم على سبيل الإطلاق، بل هو بحسب إيش؟ بحسب المعهود، إن كان المعهود عاما فهو عام. يقول المؤلف رحمه الله والمفرد المضاف لمعرفة، مفرد مضاف لمعرفة، قال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. نعمة مفرد مضاف لمعرفة، ما هو المعرفة؟ نعمة الله. طيب وقول المفرد مضاف لمعرفة، كذلك أيضا الجمع المضاف لمعرفة يدل على العموم، الجمع المضاف لمعرفة، قال الله تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. آلاء جمع كذا ولا لا؟ نعم مضاف لمعرفة. إذن المضاف لمعرفة سواء كان مفردا أم جمعا يدل على العموم. يقول المؤلف رحمه الله والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. النكرة، ما تعريف النكرة؟ عندنا معرفة ونكرة، ما هي النكرة؟ نكرة قابل المؤثرة، إن أنا من التعريف ما نبيه البيت. نعم نعم اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد بعينه، هذه النكرة. النكرة في سياق النفي يعني إذا وردت نكرة في سياق نفي يعني سبقها نفي تدل على العموم، قال الله تبارك وتعالى وما من إله إلا الله، ما هنا نافية. النكرة إله إلا الله هذا يدل على العموم، ما من إله إلا الله يدل على العموم. طيب النكرة في أيضا من أمثلة النكرة ولا يظلم ربك أحدا، أحدا نكرة في سياق النفي لا يظلم تدل على العموم، لا أي يعني لا أحد يظلمه الله. طيب النكرة في سياق النهي قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا، شفنا هذا ايش نفي ولا نهي؟ نهي ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا شيئا، هذا نفي نهي، شيئا نكرة، نكرة يعني أي شيء في سياق النهي فتدل على العموم. طيب النكرة، نكرة في سياق النفي، لا يظلم ليست نهي، لا هنا نافية. طيب أيضا النكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط، قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الشاهد شيئا في سياق الشرط، إن فقالوا إن تبدوا شيئا يعني أي شيء تبدونه، إن تبدوا شيئا أو تخفوه يعني أو تخفوا شيئا، إذا هل يدل على العموم أو لا؟ نعم يدل على العموم. يقول المؤلف أو الاستفهام، والمراد الاستفهام الإنكاري، قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. من هنا استفهامية كذا ولا من إله غير الله، والاستفهام هنا إنكاري، هذا يدل على العموم، يعني أي إله غير الله يأتيكم بضياء، فهمتم؟ إذن العموم، العموم له صيغة، وهذه الصيغة منها ما يدل على العموم بمادته وبنيته، ومنها ما يدل على العموم بصيغته. يقول المؤلف رحمه الله فصل، وتخصيص العموم يكون بالشرط أو بالصفة. تخصيص العموم سبق لنا أن العام باللغة هو الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ يعني ليس له حصر، ما يحصر بمئة بمئتين، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. قال الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار عام ولا غير عام؟ عام، محصور في 10 20 30؟ لا عام. إذن هو لفظ كلمة أو نعم كلمة الأبرار لفظ مستغرق لجميع أفراده بلا حصر. يقول وتخصيص العموم، التخصيص، التخصيص ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، التخصيص إخراج بعض أفراد العام، فعندنا لفظ عام إذا أخرجت بعد بعض أفراده فهذا معناه تخصيص، تخصيص، واضح ولا لا؟ فمثلا عندنا النكاح، نكاح ما زاد على الأربع نقول لا يجوز، عام لجميع الأمة، جميع الأمة. خرج من ذلك إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عندنا أخرجنا الرسول عليه الصلاة والسلام من إيش؟ من العموم، من العموم. لا نكاح إلا بولي، لا نكاح بولي، هذه تدل على العموم، لا يمكن لأحد أن يتزوج إلا بولي، عام لكل الأمة. دل الدليل على إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، هذا يسمى تخصيص، لأننا أخرجنا بعض أفراد العام، اتضح الآن؟ إذن التخصيص إخراج بعض أفراد العام. يقول المؤلف رحمه الله والتخصيص يكون، وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوهما، أو نحوهما، مثل الاستثناء، الاستثناء يخصص به كما يأتينا. فالعموم يخص بالشرط أو الصفة. أولا بالشرط، ما هو الشرط؟ الشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة. وأما اصطلاحا فهو تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما، هذا الشرط، تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما. إن جاء زيد جاء عمر، علقت مجيء عمر بمجيء زيد، إن قمت قمت، إن جلست جلست، فتعلق شيئا بشيء وجودا يعني إيجادا أو نفع أو عدما. إن لم تذهب لم أذهب، إذن الشرط تعليق شيء بشيء وجودا وعدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، أو إحدى أخواتها. أخواتها كم؟ ها؟ ثمانية؟ عشرين؟ كم أدوات الجزم؟ ها؟ 11. أقرب 18 تقريبا، 21 حراج صار في زود، ها ونزود كم؟ نعود بن مالك رحمه الله يقول بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلا ولما أي متى أيان أين إذما نعم بلا ولا من طالب ضع جزما في الفعل هكذا بلا ولما واجزم بإن وما وما ومهما أي متى أيان أين إذما وحيثما إن وحرف إذما وحيثما أن وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسماء. كم ذكر لك الأسماء والحروف؟ بلا ولام طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلا ولما واجزم بإن وما ومهما أي متى أيان أين إذما. وحيثما وحيثما أن وحيثما أن وحرف إذ وحرف إذما إذما كإن وباقي الأدوات أسمى، يعني هي نحو فيها بعضها في بعضها خلاف، نحو ما بين 7 و15 إلى 20. طيب يكون بالشرط، يكون بالشرط، قلنا الشرط تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما، وجودا أو عدما. مثال وقوله وتخصيص العموم يكون بالشرط سواء كان الشرط متقدما أم متأخرا. مثال المتقدم قال الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الشرط هنا إيش؟ متقدم، إن تابوا فخلوا سبيلهم، هذا الشرط. طيب مثال الشرط المتأخر قال الله تبارك وتعالى في سورة النور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. شف العموم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت فكاتبوهم، عام كل من طلب الكتابة فإنه يكاتب، لكن إن علمتم فيهم خيرا هذا إيش؟ شرط. أخرج بعض أفراد العموم، أخرج بعض أفراد العموم، واضح كون الشرط تخصيص. طيب يقول رحمه الله والصفة، أيضا الشرط ألا التخصيص يكون، تخصيص العموم يكون بالصفة، والمراد بالصفة هنا ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. فليس المراد بالصفة هنا الصفة النعت، لا، كل ما يشعر بمعنى يكون يختص به بعض أفراد العام فإنه يسمى صفة، سواء كان نعتا أم بدلا أم حالا. مثال النعت قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم كمل المؤمنات. المؤمنات صفة فتياتكم، وهذا لأن لو أخذنا يا أخوان شوف لو أخذنا ومن لم يستطع طولا منكم أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم سواء مسلمة أم كافرة، لكن المؤمنات هذا إيش نعت يخصص أو يخصص هذا العموم، فيقول لا بد أن يكون النكاح لمؤمنات كذا ولا لا؟ طيب كما لو قلت تزوج النساء المؤمنات، تزوج النساء المؤمنات، تزوج النساء عام، إذا قلت المؤمنات تخصيص، هذا التخصيص بما لا بالصفة وصفت النساء بالمؤمنات. طيب أيضا البدل يكون تخصيص بالبدل، قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أين البدل؟ من استطاع، شوف ولله على الناس حج البيت يعني يجب على كل أحد كل الناس أن يحجوا البيت، لكن قولهم من استطاع هذا بدل يخصص هذا العموم بالاستطاعة، وأن من لم يستطع لا إيش لا يجب عليه. أيضا يكون بالحال، الحال يخصص، قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، شوف ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، لو كانت الآية ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم لكان هذا يشمل قتل العمد والخطأ وشبه العمد، لكن قوله متعمدا ايش حال يعني ومن يقتل مؤمنا والحال انه حال قتله كان متعمدا فجزاؤه جهنم، إذن قوله متعمدا هذه الجملة الحالية خصصت العموم، كيف خصصت العموم؟ نقول لأن لفظ من يقتل يشمل جميع أنواع القتل الثلاثة عمد شبه عمد خطأ، فلما قال متعمدا إيش تخصيص من إبراهيم طيب تخصيص، إذن نقول التخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوهما، مثل نحوهما الاستثناء أكرم الطلبة إلا زيدا، أكرم الطلبة عام ولا غير عام؟ عام. طيب أكرم الطلبة إلا النائم، هذا إيش تخصيص إلا النائم، تخصيص بماذا؟ الشرط ولا بالصفة؟ نقول بالاستثناء، الاستثناء والاستثناء من الثني وهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، وإن شئت فقل إخراج ما لولاه لدخل. طيب يقول أو نحوها فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين، يعني تخصيص العموم يعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين، كلام الشارع كما تقدم وكلام المكلفين كما مثلت، لو قلت أكرم الطلبة إلا زيدا فتخصيص بماذا؟ بالاستثناء، ولو قلت أكرم الطلبة المجتهدين تخصيص بالصفة، تخصيص بالصفة يعمل به في كلام المكلف في كلام الشرع وفي كلام المكلفين. ثم قال المؤلف رحمه الله والمطلق من الكلام يحمل على المقيد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على العام تكلم على المطلق والمقيد، ويجب أن نعلم أن هناك فرقا بين العام وبين المطلق، بين العام وبين المطلق، هناك فرق بين العام وبين المطلق، يقول هذا عام وهذا مطلق، ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما بين العام والمطلق من وجوه ثلاثة. الأول أن العام يعم جميع أفراده على سبيل الشمول، والمطلق يعم جميع أفراده على سبيل البدل. فهمتم؟ العام يعم جميع أفراده على سبيل الشمول، والمطلق يعم جميع أفراده على سبيل البدل. مثاله: إذا قلت أعتق رقبة، هذا عام ولا مطلق؟ مطلق. أعتق رقبة، أي رقبة؟ أكرم طالبا، القاعة فيها 50، فيها 50 طالبا، أكرمت أي واحد يحصل الامتثال. لكن إذا قلت أكرم الطلبة، عندك قاعة فيها 50 طالبا، قلت أكرم طالبا، أعطيت واحدا جائزة أو أكرمت واحدا، يحصل ماذا؟ الامتثال. لكن لو قلت دخلت عليك بالقاعة وقلت أكرم الطلبة، يجب عليك أن إيش؟ أن تكرم الجميع، لأن العام لفظ شامل لجميع أفراده، فالعام يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول، يجب أن يكون أن يشمل الجميع. أما المطلق يعم جميع أفراده على سبيل البدل. يعني في مسألة أكرم طالبا، إن شئت تكرم رقم واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، 30 40 50، يعم جميع الأفراد لكن على سبيل إيش؟ البدل. أما العموم فيعم جميع الأفراد على سبيل الشمول. واضح الفرق؟ طيب، ثانيا من الفروق أن العام يصح الاستثناء منه، أن العام يصح الاستثناء منه كما سبق، والمطلق لا يصح الاستثناء منه إلا إذا كان منقطعا، كان منقطعا. فإذا قلت مثلا تقول أكرم الطلبة إلا زيدا، هذا إيش؟ هذا عام، يصح الاستثناء منه، استثنين من؟ زيدا. لكن لا يصح أن تقول أكرم طالبا إلا زيدا، ما يصح تقول أكرم طالبا إلا زيدا. شوف، أكرم الطلبة إلا زيدا صحيح، صح الاستثناء، أما أكرم طالبا إلا زيدا فلا يصح. لماذا؟ نقول لأن المطلق لا يتناول إلا واحدا، والواحد لا يستثنى من واحد، المطلق لا يتناول إلا واحدا. يقول أكرم طالبا، طالبا، والواحد لا يستثنى منه واحد، اللهم إلا نستثنى، يعني يستثنى من هذا إذا كان الاستثناء في مسألة المطلق منقطعا، منقطعا يصح. تقول أكرم طالبا إلا زيدا، يعني لكن زيدا لا تكرمه، هذا استثناء منقطع. لكن كلامنا في الاستثناء ماذا؟ المتصل. فهم الفرق؟ إذن نقول من الفروق بين العام والمطلق أن العام يصح الاستثناء منه والمطلق لا يصح الاستثناء منه. مثال العام: أكرم الطلبة إلا زيدا، والمطلق لا يصح أكرم طالبا إلا زيدا. لماذا؟ نقول لأن المطلق لا يدل إلا على واحد، والواحد لا يصح الاستثناء منه، ومرادنا هنا الاستثناء إيش؟ المتصل. أما الاستثناء المنقطع يصح أن تقول أكرم طالبا إلا زيدا، لكن زيدا، أو تقول أكرم طالبا سوى زيدا، سوى زيدا، هذا إيش؟ بمعنى على تقدير لكن، الاستثناء منقطع. أما الاستثناء المتصل فلا يصح. الفرق الثالث أن المطلق يرد عليه التقييد، والعام يرد عليه التخصيص، فلا يصح أن تقول عام مقيد، أو تقول مطلق مخصص. التخصيص يكون للتعميم والتقييد يكون للإطلاق. واضح الفروق؟ إذن صارت الفروق بين العام والمطلق ثلاثة، وأهمها في الواقع الفرق الأول. الأول هو يتضح أن العموم شمولي والمطلق بدلي. فإذا قلت أعتق رقبة أكرم طالبا، تذهب إلى السوق تعتق أي رقبة يحصل امتثال. لكن إذا قلت أعتق، إذا قلت أكرم الطلبة أعتق الرقاب، وجب أن تعتق جميع الرقاب وأن تكرم جميع الطلاب. نعم. الثالث هذا من حيث اللفظي، المطلق يرد عليه التقييد، فلا يصح مثل تقول هذا عام عام مقيد كذلك، أو تقول هذا مطلق مخصص. فيجب إذا قلت هذا عام تقول مخصص، وإذا قلت هذا مطلق تقول مقيد. يعني هذا فالإطلاق يقابله التقييد، والعام يقابله التخصيص. والله أعلم. نعم. إن كان خاصا فهو خاص، كما سمعنا في عام الرسول فعصى في عام الرسول. الرسول واحد. ممكن يدعي الربوبية والرسل لا، بس المراد هنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من الرسول؟ موسى. واضح ولا لا؟ لكن كلمة الرسول قد تدل على العموم. العموم يعني مثل كقوله تبارك وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين. مرسلين مع أنه أول الرسل. كيف هذا؟ قال أهل العلم لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. جماعة مغذبت قوم نوح المرسلين مع أنه واحد. نعم. فالعهدية هذه إن كان المعهود يدل على العموم يعني عاما فهي عامة تدل على العموم، مثل إيش؟ فسجد الملائكة إذ قال ربك للملائكة فسجد الملائكة. الأول الملائكة عام، إذن فسجد الملائكة يعود على الأول العام فيكون للعموم. أما رسولا فعصى فرعون الرسول، هذا أل هنا لا تدعى العموم. نعم. ها؟ إيش؟ العهد الذكري، الأل العهدية، هناك عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري. العهد الذكري أن يكون لمدخول أل ذكر سابق، مثل فعصى فرعون الرسول كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فرسولا فعصى فرعون الرسول، مش الرسول المرسل. إذن الرسول له ذكر سابق. وتقول العهد الذهني وتقول العهد الحضوري. فالحضوري كقوله تبارك وتعالى اليوم، يعني هذا اليوم. وتقول للذهني بمعنى أن الذهن يفترض هذا الشيء، مثلا في إذا قلت جاء القاضي في البلد، أنت في بلد قرية تقول جاء القاضي، ذهب القاضي، من القاضي؟ أيقول تقول جاء القاضي صاحب الفضيلة الشيخ فلان وفلان وفلان. في المدرسة تقول جاء المدير، وين المدير؟ المدير. هنا العهد إيش؟ ذهني. تجي الفرع تقول وين المدير؟ المدارس كلها، كل المدرسة فيها المدير. لكن أنت حين تقول المدير في المدرسة فأل هنا للعهد إيش؟ الذهني. الطلاب عندهم المدرس واحد الابتدائية الأولى والثانية، يقول جاء الأستاذ، جاء المدرس. المدرسة فيها 20 مدرس، المراد قالوا المدرس يعني العهد الذهني الذي تدرسه بالقراءة والكتابة. نعم. يسمع إيش؟ إيه الأصل خطابات الجميع. الخطاب الموجه للمؤمنين أو الناس يدخل فيه. أليس العبد من الناس من المؤمنين؟ يدخل الجنة، يدخل المؤمن منهم الجنة والكافر النار. إذا مؤمن. وإذا كان القول الراجح كما قلنا لكم أنه فيما يتعلق بالعبادات أو حقوق الله عز وجل غير المالية، لا فرق فيها بين الحر والعبد. شوف حقوق الله عز وجل غير المالية، لا فرق بين الحر والعبد. أما المالية فلا، لأن العبد لا يملك. وقلنا لكم هذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. فتجب على العبد الجمع والجماعات والحج إذا أذن له سيده واستطاع وسائر العبادات وكغيره. أما الأشياء المالية لا ما تجب عليه، لأن الأشياء المالية تتوقف على المال، والعبد لا يملك. من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه.